وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول نبيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا